Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Võõrkeelte õppimine أين تعلمت الإسبانية؟ Kus te hispaania keelt õppisite? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Oskate te ka portugali keelt? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Ja ma oskan ka veidi itaalia keelt. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Ma arvan, et te räägite väga hästi. اللغات متشابهة إلى حد ما. Need keeled on äärmiselt sarnased. أستطيع أن أفهمها جيدا. Ma saan teist hästi aru. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Kuid rääkida ja kirjutada on raske. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Ma teen veel palju vigu. أرجو أن تصحح لي دائما. Palun parandage mind alati. نطقك جيد تماما. Teie hääldus on päris hea. عندك لكنة بسيطة. Teil on väike aktsent. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Teie päritolust saab aru. ما هي لغتك الأم؟ Mis on teie emakeel? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Käite te keelekursusel. أي منهج تستعمل؟ Millist õppekursust te kasutate؟ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Ma ei tea hetkel, kuidas seda nimetatakse. العنوان لا يخطر على بالي. Mulle ei tule see nimi meelde. لقد نسيته. Ma unustasin selle.